ايوه ماشي، يعني خلينا في الراوي المشترك وهو ابن جريج. ماشي، بس عشان اسهل المهم عليكم، يعني انت لو معاك كراسة اكتب كده في نص الصفحة كده ابن جريج، في نص الصفحة ابن جريج، اعمل عليه دايرة خلاص، وطلع سهمين كده، واحد يمين واحد شمال، وتحتيه انزل بسهمين واحد شمال واحد يمين واحد شمال خلاص. تحت السهم اللي رايح يمين اكتب ابن عيي، والسهم الشمال اكتب بقى هو اللي انا ذكرته، حجاج محمد الاعور وعبد الرزاق، روح ابن عباده، ابو عاصم النبيل، هاوي ابن خليفه، خالد بن الحارث، عبد الله بن وهب. خلاص اطلع فوق يمين، اعمل ابن ابي مليكه، شمال هنعمل ايه، هنكتب مين، ابو سلمه ابن سفيان، ايه لا عفوا، تكتب محمد بن عباد بن جعفر الاول، محمد بن عباد بن جعفر قبال ابن ابي مليكه خلاص. طيب اكتب فوق ابن ابي مليكه كده، اخد سهم كده واكتب عبد الله بن السائب، وفوق محمد بن عباد بن جعفر هنكتب ايه، مشايخ الثلاث اللي هم مين، ايه، ابو سلمة بن سفيان، عبد الله بن عامر الطاري، وعبد الله بن سايب العريدي خلاص. وفوقهم اعمل سهم كده واكتب ايه، عبد الله بن السائب. كده الصورة تبان على طول، اول ما نشتغل تبان الصورة. الراوي المشترك مين؟ ابن جريج. اول حاجة تبص فوق ما تبصش تحت، اول حاجة تبص فوق، في اختلاف في الاسناد ولا لا؟ في اختلاف في الاسناد، يبقى اذا ثبت انه هناك اختلاف في الاسناد. طب عايزين نعرف الاختلاف ده قادح ولا غير قادح، تعمل ايه؟ تنزل تحت. يبقى فوق عرفنا ان في اختلاف ولا مفيش. طب قادح ولا غير قادح؟ انزل تحت. تحت عندك سفيان، في مقابله ايه؟ هؤلاء الجماعه. اول او شكل الاختلاف، اولا الاختلاف في شيخ ابن جريج، فسفيان جعله عبد الله بن عبيد الله بن ابي مليكه، و الجماعه خلوه مين، محمد بن عباد ابن جعفر. تطلع فوق شويه تلاقي اسناد ابن عيينه اقل، اعلى يعني، لانه وصل الى الصحابي بكام؟ باثنين، انما الجماعه وصلوا الى الصحابي بكام؟ ها؟ بثلاث. تمام؟ نيجي عايزين نرجح، نشوف بقى الاختلاف مضر ولا غير مضر، يعني يضر الاسناد ام لا. بتعمل عملية ايه؟ وزن للرواة. طيب سفيان بن عيينة ايه ده بقى؟ ما درجته؟ ها؟ هو سفيان خلاص، يعني ثقة هو أرفع من هذا، حجة أرفع من هذا، خلاص سفيان هو سفيان خلاص، ثقة وإمامة وجلالة قل في سفيان ما شئت. على الجانب الآخر هتلاقي برضو أوزان ثقيلة، ها؟ هتلاقي برضو أبو عاصم النبيل، وتلاقي عبد الرزاق، وراح ابن عبادة، أوزان ثقيلة. لو احنا خلطنا الأوزان الثقيلة دي ببعضها هيترجحوا على سفيان ولا لا؟ ترجحون على سفيان. يبقى بادي النظر كفتهم ارجح، بادي النظر كفتهم ارجح تحت الضابط العام للحديث الشاذ، ضابط العام يقول ان الحديث شاهد رواية سفيان معلق. طيب نشوف بقى تعليل الامام ابي حاتم الرازي. طبعا هو وهم سفيان وقال ان الصواب رواية الجماعة. طبعا هؤلاء الجماعة برضو عشان برضو لا يفوتوني ان اقول ان مش كل الرواة الذين ذكرتهم ذكروا الحديث عن محمد بن عباد بن جعفر عن الثلاثة، لا، ساعات يذكروا عن اثنين، ساعات يذكروا عن واحد. تعرفين زي الزهري كان يروي الحديث عن الجماعة وبعدين يرويه مرة عن واحد عن اثنين، ماشي. سفيان الإمام أبو حاتم الرازي علل وهم سفيان بقوله: وكان سفيان إذا روى عن الصغار يخطئ. إذا روى عن الصغار يخطئ. من شيخه في الحديث؟ ابن جريج، مش كده؟ ابن جريج ليس من عيون أصحاب ابن عيينة، بل ابن جريج يعتبر من أقران ابن عيينة، وإن كان هو أثن منه وأدرك بعض الشيوخ الذين لم يدركهم سفيان، إنما اشترك في عدة مشايخ كثر، يعني كلاهما يروي عن إسماعيل بن أمية مثلا، وعن إسماعيل بن محمد سعد بن أبي وقاص، وعن حميد الطويل، وعن أيوب السختياني، وعن الزهري، وعن هشام بن حسان، وعن هشام بن عروة، وعن يحيى سعيد الأنصاري. يعني كلاهما يشترك في الرواية عن إيه؟ عن شيوخ كثيرين. يمكن لو أنت حاولت أنك أنت تنظر في شيوخ ابن جريج وشيوخ سفيان ابن عيينة يمكن يصفوا لك مش أقل من 20-30 شيخ يعني في الحدود دي. فهم الاثنين كانوا ايه؟ كانوا اقران. خلاص؟ بل يمكن يعني سفيان اثبت من ابن جريج في بعض، كعمرو بن دينار مثلا، وكان يحيى بن معين يرى انه ليس اثبت في عمرو بن دينار من ابن جريج. ولكن طبعا الجماهير على خلاف ذلك، ان اثبت الناس في عمرو بن دينار هو سفيان ابن عيينة. ولما دخل الزهري مكة لقيه سفيان ابن عيينة، ولم يذكر لابن جريج ان الزهري نزل مكة حتى خرج الزهري من مكة، فقال له ابن عيينة ان الزهري كان هنا وحدثني بعدة أحاديث، خذها عني. بس فين اللي بيقول لابن جريج خذها عني؟ قال: والله يا أعور لا آخذ عنك شيئا. وأبى أن يأخذها منه، وكتب للزهري في المدينة أن يكتب له بهذه الأحاديث، فأخذها ابن جريج مكاتبة وأبى أن يأخذها سماعا من سفيان ابن عيينة. قال: يا أعور يأتي الشيوخ فتخفيها عنا. الزهري يعني، وطبعا كلا يعني رواية ابن جريج عن الزهري فيها كلام، منهم من يقول لم يسمع منه شيئا انما هي مكاتبة، ومنهم من يقول اذا قال حدثنا فهو سمع، اذا قال اخبرنا يبقى ليس بسمع، انما هو ايه اخذه مكاتبة. يبقى اذا ابن عيينة اذا روى عن صغار شيوخه لم يتقن، بخلاف ما اذا روى عن كبارهم. يمكن داعية بقى الأقران وما فيش يعني عند ابن جريج ما يلتفت إليه مثلا، ما عندوش ذخيرة، اللي عنده ذخيرة الشيوخ، إنما ابن جريج يعني كما قلت من كباره، يعتبر من كبار الأقران بالنسبة لسفيان ابن عيينة. ومسألة الإنسان أن يكون صغيرا في الشيء برضو لو كان مدلسا يدلس عن صغار شيوخه أكثر بخلاف الكبار، زي الأعمش مثلا. الأعمش برضو أبو حاتم الرازي كان يقول: الأعمش إذا روى عن صغار شيوخه دلس، كمجاهد بن جبر. تمام؟ يبقى ده إيه برضو في قرينة أظهرها أبو حاتم الرازي، ونجعلها نحن كالقانون إلا أن يظهر لك شيء يخالف هذا. طيب نأخذ مثالا آخر، وهو

وشعبة انتوا عارفين شعبة بقى في الذروة في الحفظ يعني. وبعدين كمان عندنا مسعر ابن كدام يعني. مسعر ده سئل ابو حاتم الرازي عن مسعر قال مسعر المصحف. يعني انا يعني فيما قرأت يعني ما وجدت يعني تزكية ارفع من هذه. ومين اللي زكى؟ ابو حاتم الرازي اللي هو بقى يعني يشح بلفظ الثقة على كثير من رواة الصحيحين الذين اثنى عليهم العلماء ووثقوهم، وبعضهم يقول حجة يقول لك صالح الحديث لا بأس به كده يعني كأنه بأرفان تحس انه كده يعني. فيقول مسعر المصحف يعني زي المصحف تلاقي فيه نقطة زيادة ولا تلاقي فيه حرف ولا الكلام ده، يعني يريد ان يقول ان حفظ مسعر كالمصحف لا زيادة ولا نقص، يأخذ الحديث تحملا فيؤديه كما تحمل. فطبعا لما تحط بس اثنين ثلاثة من دول أبي سفيان بن عيينة يبقى ايه؟ يبقى سفيان غلطان. ولذلك اجمع اهل الحديث على وهم سفيان في هذا، وقالوا لا نعرف لحبيب بن سالم رواية عن ابيه قط. خلاص هذا ايه ايضا مما وهم في سفيان. وطبعا الشذوذ في الحديث ده ايه باين يعني. يعني المثال اللي انا ذكرته في الاول حديث قراءة النبي صلى الله عليه وسلم الى ذكر موسى وروح سورة المؤمنون، وهذا الحديث واضح فيه الايه؟ واضح فيه الشذوذ، واضح فيه المخالفة يعني. لكن احنا ايه عملنا نتلقى شوية شوية لحد ما نجيب احاديث عويصة شوية زي الحديث اللي جاي ده. عايز برضه شوية ايه؟ عايز شوية تفكير ووقف. هذا الحديث مشهور جدا ويتردد على ألسنة الناس كلهم تقريبا، ألا وهو حديث عثمان ابن عفان رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولا يصح هذا الحديث إلا عن عثمان، زي إنما الأعمال بالنيات كده. ها نعم إلا عن عمر. أنا قلت عن سفيان ولا ما قلتش عن حد؟ طيب زي حديث إنما الأعمال بالنيات لم يصح إلا عن عمر رضي الله عنه. هذا الحديث يرويه البخاري والإمام النسائي في فضائل القرآن وهو جزء من السنن الكبير من طريق سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان. تمام. ورواه البخاري أيضا من حديث شعبة ابن الحجاج عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان. مين الراوي المشترك؟ أول راوي حطه في دايرة برضه، حطه في دايرة كده واطلع بسهمين من فوق يمين وشمال. هتكتب ايه؟ علقمة؟ لا، هتكتب أبو عبد الرحمن السلمي. مش احنا قلنا علقمة أول راوي مشترك ده اللي أنت هتحطه في دايرة. خلاص يبقى يمين كده هتكتب إيه؟ عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان. السهم الشمال هتكتب عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان. تنزل تحت تعمل سهم يمين تكتب سفيان الثوري، وسهم شمال وتكتب شعبة ابن الحجاج. يمكن انا استعجلت لما وزنت من سفيان وشعبة والحديث جاي يعني على موضع الكلام في هذا الحديث. ماشي. ايه الاختلاف؟ سعد بن عبيدة في رواية شعبة. احنا مش نتكلم في صحة الحديث، لأن الحديث صحيح. وحسبك أن الإمام البخاري رحمه الله وضع الإسنادين معا في كتابه، فهو يرى صحة الإيه؟ الإسنادين. والتخريج بقى بتاعنا هيكون رواية صعبة إيه فيها، تدخل في المزيد في متصل الأسانيد، لأن هو العلماء إذا وجدوا ما بين راو وآخر واسطة كثيرا ما يحكمون بالانقطاع. يعني إذا الأئمة المتقدمون تقريبا شبه تصرف منهم أنه إذا وجدت واسطة بين راو وآخر ما يثبتوش السماع إلا إذا ورد لفظ السماع، أما إذا كان في عنعنات يبقى إيه؟ في انقطاع، يقول لك لم يسمع منه. وطبعا انت عايز يعني تملي عينك من الموضوع ده، روح للمراسيل مثلا لابي ابن ابي حاتم، لان المراسيل كتاب يهتم بالسماعات، فلان سمع فلان لم يسمع، فتلاقي كتير قوي يقول لك لم يسمع بينهما فلان، مع ان دي اماره، هذه اماره. يعني مش معنى ان كل ما تجد واسطه بين روين ان هذا لم يسمع، لا، ممكن يكون سمع ثم على او نزل ثم على، كثير في الاسانيد الموضوع. لكن كما قلت هذا ايه تصرف، لان تعليق الاماره، تعليق الحكم بالاماره جائز الا ان ياتي شيء تدفعه ايه بها. يبقى علشان ما فيش حد يقول ان علقمه بن مرثد لم يسمع هذا من ايه، من ابي عبد الرحمن السلمي، لان بينهما مين؟ سعد بن عبيد. يقول لك لا، ده من المزيد في متصل الاسانيد، يقول لك ده الاسناد متصل بس ده جاء زياده في الاسناد، فلا تحكمن بالانقطاع لوجود الايه؟ لوجود الواسطه. ادي معنى المزيد في متصل الاسانيد. طيب كلامنا مش في الحديث صحيح ولا لا؟ لا، الحديث صحيح، لكن بحثنا في ما رواه يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري وشعبة الاثنين، كلاهما عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان مرفوعا. ايه اللي حصل؟ طيب الاول قبل ما ندخل في رواية يحيى، قبل ما ندخل في يحيى، احنا قلنا الاول الثوري بيروي هذا الحديث عن علقمة عن ابي عبد الرحمن عن عثمان، روى هذا الحديث عن سفيان هكذا عبد الرحمن بن مهدي وكيع ابن الجراح ابو نعيم الفضل بن ذكي عبد الرزاق قبيصة بن عقبة ابو حذيفة عبد الله بن المبارك ومحمد بن كثير وعبد الله بن وهب وابو اسامة حماد بن اسامة وموسى بن اعين واسباط بن محمد وبشر بن السري. كم واحد عندكم؟ كم؟ ومحمد بن بشر العبد، يبقوا كم؟ 14 واحد يروونه عن سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن ابي عبد الرحمن السلمي عن عثمان. خالفهم يحيى بن سعيد القطان فرواه عن سفيان وشعبة الاثنين، عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علقمة عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن سعد بن عبيدة عفوا عن علقمة عن سعد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان. إيه اللي عمله يحيى القطان؟ إيه؟ خلينا سيبك من شعبه دلوقتي، سيبك من غير شعبه، خلينا في سفيان، لان الرواه عن شعبه لم يختلفوا عليه في ذكر سعد بن عبيده. تمام، بس انا ذكرت ليه روايه سفيان وشعبه الاثنين علشان دي فيها حل اشكال او ذكر جهه الوهم. الوهم جاء منين عندما يقولوا بوهم يحيى القطان؟ خلينا سقط شعبه دلوقتي من الاسناد. يحيى القطان يرويه عن سفيان، عن علقمه بن مرثد، عن سعد بن عبيده، عن ابي عبد الرحمن السلمي، عن عثمان. يبقى عمل ايه يحيى؟ زود مين؟ سعد بن عبيده في الاسناد. يبقى روايه يحيى القطان عن الثوري وافقت روايه شعبه. مش شعبه هو اللي زود سعد بن عبيده؟ طيب، العلماء ذكروا ان يحيى القطان وهم في هذا الحديث على سفيان الثوري، وقالوا ان روايه سفيان خاليه من ذكر سعد بن عبيده، يعني ذكر سعد غير محفوظ في روايه سفيان. بادي الراي، يحيى بن سعد غلطان ولا لا؟ وان كان يحيى جبل شان يحيى يحيى، خلاص عشان ما نعودش بقى ايه نقول طرد شامخ وبتاع، لا يحيى القطان هو يحيى القطان. بس لما تحط 14 واحد فيهم وكيع وابو نعيم الفضل بن زكين وابن المبارك والجماعه دول، الو عجنتهم كلهم عشان تطلع منهم راوي هيغلبوا يحيى القطان ويترجحون عليه. تمام؟ فكده ما فيش اشكال في الوهم. بس في حكايه رواها البزار في مسنده لما راى هذا الحديث، قال سمعت عمرو بن علي، عمرو بن علي الفلاس، قال قلت ليحيى بن سعيد ان اصحاب الثوري يخالفونك في ذكر سعد بن عبيده في اسناده، فقال يحيى سمعت الحديث من الثوري ثم سمعته من شعبة فلم أشك أن حديث الثوري كحديث شعبة. فيه زيادة ايه؟ سعد بن عبيدة، وهو يقول له أصحاب الثوري يخالفونك اللي هم ال 14 واحد اللي احنا سميناه يخالفونك، فيجعلونه عن الثوري عن علقمه عن ابي عبد الرحمن على طول، لكن انت خليته عن الثوري عن علقمه عن سعد بن عبيده عن ابي عبد الرحمن، فقول اصحاب الثوري يخالفونك. قال له لا، انا سمعت الحديث من كليهما من سفيان وشعبه فلم اشك ان اسناد الثوري كاسناد شعبه. دي بقت ايه؟ دي بقت شهاده مش روايه، دي بقت شهاده وليست روايه. اذا كنا هنتكلم في حدود الروايه، لا هم يترجحون علي، هم يترجحون علي لو نسال مساله ايه؟ روايه. اما ان يراجع الثقه الضابط الحافظ فيقال له اخطا وفلان يرويه على عكس ما ترويه أنت، يقول لا أنا ما أخطأت، أنا على يقين أنني سمعته هكذا من فلان وسمعته بذات الإسناد من علان. دي أصبحت إيه؟ شهادة. أنا ما أعرفش أردها إلا أن أثبت أن يحيى بن سعيد القطان مخطئ في الشهادة دي كمان، ودي تعتبر من القرائن القوية التي لا يستطيع المرء ان يدفعها. مفيش اي مانع ان يكون الحديث عند الثوري على الوجهين، لكن الاشهر اشهر الوجهين او الوجه الذي كان يحدث به الثوري وحمله عنه سائر اصحابه الوجه ده، والوجه الاخر صحيح ايضا ولكن لا ليس له الانتشار ذاك الانتشار الذائع مثل الوجه الاخر. مسألة دي مسألة واردة، ولو حبينا ان احنا نضرب الامثال عليها من الاسانيد سنجد ايه يعني وفرة في هذا الباب. ويمكن احنا مر بينا ايضا مثل من هذا، هو مثل سفيان بن عيينة لما خلفه الجميع في مسألة المشي امام الجنازة، لما روج وقيل فلان وخالفك وفلان وخالفك، فأبى وثبت على روايته وقال ان الزهري حدثنيه مرارا يعيده ويبديه سالم عن أبيه. الحديث اللي احنا كنا وقفنا عنده كثيرا. مش كده بس، وجدنا ايضا متابعات ليحيى القطان في اثبات سعد بن عبيدة في الاسناد، وان كان طبعا اهل العلم تكلموا فيها كابن عدي وغيره. المتابعة الاولى متابعة سعيد بن سالم القداح، وسعيد بن سالم القداح ده يرويه عن الثوري فأثبت سعد بن عبيدة في الإسناد، حال سعيد بن سالم، وثقه ابن معين وقال أبو حاتم محله الصدق، وقال ابن معين في رواية والنسائي وابن عدي لا بأس به، قال ابن عدي زاد ابن عدي حسن الحديث أحاديثه مستقيمة، وتكلم فيه ابن حبان وعثمان ابن سعيد الدارمي. طبعا ابن عدي لما روى هذا قال ان ذكر سعد بن عبيدة في الاسناد غير محفوظ، يبقى هو بيوهم سعيد بن سالم القداح فيه. يرويه ايضا يحيى ابن ادم وكان ثبتا في الثوري، ويرويه ايضا زيد بن الحباب، كلاهما عن الثوري عن علقمة عن سعد بن عبيدة عن ابي عبد الرحمن السلمي عن ابي. صح برضو ابن عدي تكلم في هذا، اذا كان يحيى بن خطان يحتاج الى متابع بعد هذه الشهاده، فالمتابعات دي برضو ايه تعطي شيئا من القوه، او على الاقل يكون ذكر سعد بن عبيدة في الاسناد له اصل من روايه سفيان الثوري. انت يعني كمثلا عالم من علماء الحديث ولك ممارسة طويلة في العلم، تصل بقناعة ونظر إلى صحة هذا، قد غيرك يخالفك فيه، وهي طبيعة الحديث الشاذ الذي يعتمد على كثرة النظر ورعاية القراءة. برضو أنت ما تطمعش أن الحديث الشاذ يتفق عليه، إذا قلنا أن هو الحديث الشاذ النظر فيه أشد من المشي على حد الموسى، فوالله اللي يقع من على حد الموس يقع والله معذور، هو مين اللي يمشي على حد الموس؟ فعشان كده انا بقول ولا زلت، وانا قلت هذا المعنى قبل ذلك، في بحث الشاذ ما تضربش بالبنيه. ليه؟ يعني ايه المساله فيها ايه؟ فيها اخذ ورد، انت قد تخالفني في هذا والله على راحتك، لكن لا تلزمني بوجهه نظرك، الذي ظهر لك لم يظهر لي، او الذي ظهر لي لم يظهر لك، وكل انسان يعمل بقناعات. وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما لسعيد بن جبير في حديث 70,000 لما كان يجلس ابن عباس مع جماعه من اصحابه فانقض نجم في السماء، فواحد قال له انا يعني طول الليل سهران وبتاع، قال له ليه؟ يعني كان اصيب باذى. المهم في هذا الحديث قال ابن عباس كلمة جميلة، قال قد أفلح من انتهى إلى ما سمع، قد أفلح من انتهى إلى ما سمع، يعني زين إذا انتهى إلى نهاية علمه فهذا هو الفلاح كله. فعشان كده احنا بنقول بقى في هذا الحديث ممكن انا عندي قناعة ان الروايات سعيد بن سالم القداح ورواية يحيى بن ادم زيد الحباب ارى ان هذه تقوي اسناد يحيى القطان. قد غير يقول لك لا ابن عدي قال انها غير محفوظه، والجماعه اللي انت قلتهم دول مع انهم ثقات ولكن ممكن يهموا، ممكن يهموا. هو ابن عدي بنى المساله كلها على ان سعد بن عبيده غير مذكور في اسناد الثوري. ليه؟ لكثره الرواه عن الثوري باسقاط سعد بن عبيده. ولكن يعني الكلام الذي وقفت عليه قديما يعني في مسند البزار حتى قبل ان يطبع، هذا روايه عمرو بن علي الفلاس عن يحيى سعيد القطان، انا اعتقد انها شهاده كافيه لاثبات سعد. سعد بن عبيدة في رواية الثوري. العلماء تصرفوا ايه وعملوا يعني رواية او كيف اولوا او كيف نظروا الى رواية يحيى سعيد القطان؟ قال لك تساهل يحيى فحمل رواية سفيان على رواية شعبة. وطبعا ده موجود، مسألة الحمل دي موجودة، موجودة في أسانيد ان الشيخ قد يروي الحديث عن عدة من شيوخه، فيهم او يتساهل في حمل اسناد على اسناد. فهم نظروا الى رواية يحيى بن سعيد القطان، وده كله برضو كلام مستقيم لا ندفعه ابدا قبل شهادة يحيى ابن سعيد القطان، انني سمعت الحديث من سفيان وسمعته من شعبة فلم اشك ان اسناد سفيان كاسناد شعبة. انا كنت كلفتكم ببحث عن مسألة الأيد، حد عمل البحث ولا مش حد يشتغل فيه؟ ها؟ طيب هتجيبوا لي الأسبوع القادم. أنا كنت طبعا كان قصدي الأول حديثي، كان قصدي الأول حديثي. أنا عايز طبعا حديثي حلبني عليه برضو الفقه، لأن هذا الحرف، هذا الحرف كما يقول ابن عبد البر جعل طائفة من أهل العلم يذهبون إلى أن ولي المرأة هو الأب فقط دون سائر الأولياء، طبعا خلافا للمعروف عن جماهير أهل العلم الذي يثبت هذه الزيادة. طبعا الحديث ده في مسلم بهذا اللفظ، وأبو داود عندما روى هذا الحديث قال أبوها غير محفوظ، يبقى ايه حكم بشذوذ هذه اللفظة. فانت مطلوب منك تجاوب لي عن ايراد مسلم هذا الحديث، هذه اللفظة في صحيح، وهل صحيح مسلم فيه من هذا النمط شيء كثير ام قليل؟ مسألة شذوذ الالفاظ او الاحاديث الشاذة في مسلم او الكلام ده، هل في حد من اهل العلم تكلم فيما يتعلق بهذه الجزئية أم لا؟ وهل ده يقدح في أصحية صحيح مسلم وأن هو ثاني أصح كتاب بعد صحيح البخاري في السنة أم لا؟ هتجاوب لي على المسألة دي، ودي مسألة في منتهى الأهمية. إذا عرفت تجاوب صح هتعرف تدافع عن الصحيحين دفاعا صحيحا، يعني ما يكفيش وأنت في الحجاج أنك تقول ده صحيح مسلم او انك تقول ده صحيح البخاري. انا بكلم مين؟ بكلم طلبة العلم، ما بكلمش ليه الناس، بكلم طلبة العلم. ليه؟ احنا عندنا كلام اهل العلم ان اصح كتابين البخاري ومسلم. بعض الناس فهم ان اصح كتابين كأنهما ككتاب الله، انما لو لا اي حاجة يقول لك خلاص لا اصح ولا احزنون، فتوجد تقول لنا اصح كتاب والكلام ده. هل وجود هذا يقدح في الاصحية ام لا؟ دي نمرة واحد. نمرة اثنين، الفقه المبني على هذا الحرف، وانا عايز الاخوة يبذلوا يعني مجهودة لا سيما في الشق الاول فيما يتعلق بصحيح مسلم، صحيح مسلم. وانا يعني اتمنى ان يولي الطلبة صحيح مسلم من عناية، لان صحيح مسلم بكل اسف لم يعتنى به كصحيح البخاري. وكنت أتمنى أن أرى شرحا زي فتح الباري يتحط على صحيح مسلم، لأن الاعتراضات على مسلم أكثر من الاعتراضات على البخاري، والرواة المتكلم فيهم في صحيح مسلم أكثر من الرواة المتكلم فيهم في صحيح البخاري، وترى مفاريد مسلم متكلم فيها أكثر من مفاريد البخاري. خلاص، دي كلها أشياء، مش معنى أن متكلم فيه يعني واقع، لا، يعني رأي مسلم قد يكون أرجح من رأي غيره مع اعتقادنا بإمامة الإمام مسلم وأنه في الذروة. ويكفي كما قال ابن الصلاح رحمه الله أن مسلما كان له معاصرون يفضلونه ولا يفضلهم، ومع ذلك سار اسمه مسار الشمس في الوقت الذي هبط فيه اسم من هو أمكن منه في العلم. يعني أبو حاتم الرازي ولا مسلم؟ مين بقى في الشهرة يعني؟ مسلم أبو حاتم الرازي لا يكاد يعرفه إلا المستهلون بالحديث. علي بن مديني ولا مسلم في التقل يعني والهلل والكلام ده؟ طبعا علي معروف يعني، علي بن مديني وغيرهم. ومع ذلك شوف من الذي له الذكر ومن الذي يترحم عليه أكثر ومن الذي يبجل أكثر والكلام ده؟ هو مسلم رحمة الله عليه. ربما كان ذلك لسر في قلبه أو لحسن قصده لما صنف هذا الكتاب، برغم أن هذا الكتاب كان عليه اعتراضات من علماء عصره كأبي زرعة وغيره من العلماء. يعني أبو زرعة يمكن مع توسطه وتلطفه كان أشد على مسلم من أبي حسن الرازي، يعني حتى ان اللي يقرا كلام ابي زرعه في تاريخ الخطيب يحس ان كان في غيره من ابي زرعه من مسلم انه عمل مثل هذا الكتاب، الاقران بقى والكلام ده. فالامام مسلم رحمه الله عليه يعني عايز اللي يدخل في المجلى ده لابد ان يراعي قدر مسلم، لان انا شفت بقى الجماعه اخواننا اللي بيتكلموا في قصه المتقدمين والمتاخرين والكلام ده دايسين على رقبه مسلم، كل ما وحد يعارض مسلم يبقى المعارض أمكن من مسلم. الدار القطني عارض مسلم، الدار القطني صح. أبو علي الغساني عارض مسلم، أبو علي صح. كل حد يعارض مسلم يبقى صح. لا، المسألة مش كده. على الأقل أقران هما الاثنين مجتهدون زي بعض يجرون في مضمار واحد. هذا نظر وراءه وهذا نظر وراءه. والمسألة كلها مربوطة بعلم الأسانيد، وإحنا في هذا العصر مئات أو مئات الألوف أو عشرات الألوف لو نزلنا من الأسانيد إحنا ما نعرفش عن حاجة. ما رأيناها بأعيننا موجودة مثل المخطوطات والكلام ده، ما رأيناها. لو قدر الإنسان أن يحيط بكل هذا الأسانيد علما ربما وجد لمسلم يعني من الأسانيد ما يؤيد دعواه أو يؤيد صنيعه. نعم.